بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وما زال الحديث في الصوم. قال الشيخ: فصل في صوم التطوع. وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله تعالى، ومن ثم أضافه تعالى إليه دون غيره من العبادات، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال: يسن متأكدا صوم يوم عرفة لغير حاج، لأنه يكفر السنة التي هو فيها والتي بعدها، كما في خبر مسلم، وهو 9 ذي الحجة، والأحوط صوم 8 مع عرفة، والمكفر الصغائر التي لا تتعلق بحق الآدمي، إذ الكبائر لا يكفرها إلا التوبة الصحيحة، وحقوق الآدمي متوقفة على رضاه، فإن لم تكن له صغائر زيد في حسناته، ويتأكد صوم 8 قبله للخبر الصحيح فيها المقتضي لأفضلية 10 على 10 رمضان الأخير. بعد أن ذكر الشيخ الاعتكاف في رمضان، وقلنا إن بعض الفقهاء يقول إن الاعتكاف ينبغي أن يكون مع الصوم، والتحقيق عند الإمام الشافعي أن الاعتكاف ولو للحظة بسيطة يصح، وهذه النية فإذا كان هنالك معتكف ولبث في المسجد ونية حصل الاعتكاف. أما مسألة التطوع في صيام رمضان فهذا من الأشياء التي يتقرب الإنسان فيها إلى الله تبارك وتعالى، ويعتبر الصوم من أبلغ الأشياء في رياضة النفس وكسر شهوتها، وفي استنارة القلب وتأديب الجوارح، ومن أجل أن يقوم الإنسان نفسه وأن ينشطها للعبادة، ويحصل فيها على الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى. فكل عمل يعرف إلا الصوم، فلا يعرفه في الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. وكما ورد في الحديث: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. وكما ورد أيضا: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك كانت الفضائل الكثيرة والمثوبات العظيمة لمن يتطوع في الصيام، ومن هنا أضيف إلى الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي، مع أن الأعمال كلها إنما تكون لله سبحانه وتعالى، ولكن أحياناً إنما تذكر الإضافة من باب التشريف والتكريم، كما نقول في بيت العبادة: هذا بيت الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ناقة الله، مع أن كل شيء هو لله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الصيام عندما يحضر الإنسان نفسه في هذه العبادة التي يجاهد فيها نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يباعد بينه، قال: يباعد بين باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وهنا إنما أطلق جزءا وأراد كلا سبحانه وتعالى. فإذا باعد الله وجه المؤمن عن النار معنى ذلك باعد ذاته عن النار. ولو قدرت هذه المسافة بزمن سير لقال الله عز وجل قال في عن النار 70 خريفة أي 70 سنة، لأن الخريف يأتي في السنة مرة واحدة. وهذا فيه البيان أن الله عز وجل يطهر الإنسان من المعاصي والذنوب، لأن الإنسان عندما يصوم عند ذلك تشبع الجوارح، وإذا جاعت شبعت الأعضاء تجوع الجوارح. إذن هنا الإنسان ماذا يفعل عندما يصوم؟ يمتنع عن الطعام والشراب والشهوات، فعند ذلك أعضاؤه تكون جائعة، وعند جوع الأعضاء تكون الجوارح في أكملها عند ذلك في حالة تامة، لأن الإنسان لا يفكر في شهوته عندما يكون محتاجا إلى طعام وإلى شراب. وبين أيضا الشيخ أن من السنة المتأكدة، نعم يعني مسنونة سنا مؤكدا، صوم يوم عرفة، وبدأ فيه لأهميته ولكن قال لغير الحاج، لأن الحاج في يوم عرفة إنما يكون مشغولا بالعبادة، ولذلك إن الصوم يضعفه فلا يسن له الصوم كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمسافر والمريض قال ربنا سبحانه وتعالى في الفريضة وأن تصوموا خير لكم، فإذا كان الصوم لا يضره في سفره ولا في مرضه عند ذلك أيضا يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وبين أيضا الشيخ أن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي هو فيها والتي بعدها، أما السنة التي هو فيها السنة التي مر فيها رمضان من المحرم وإلى المحرم. هذا إذا أخذنا العرف الشرعي، ومعنى هذا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ومواقيت السنة الهجرية من أول المحرم وإلى نهاية ذي الحجة، أو إنه سنة قبل هذا اليوم وسنة بعد هذا اليوم. أما السنة التي هي قبل هذا اليوم فإن التكفير يكون فيها من الصغائر، التكفير لا يتعلق هنا بالكبائر ولا يتعلق بحقوق الآدميين، فلا يعني أن الإنسان عندما تتعلق به حقوق العباد يأتي ويحج مثلا ويصوم ثم يقول كفرت عني هذه الذنوب، لا، إن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. وفيه بشارة أيضا، إذا كان الله يكفر له السنة التي بعدها فكأنها بشارة بطول عمره إذا صام للسنة التي بعدها. وهكذا تجد كل إنسان يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك إذا كان الإنسان معصوما، يعني كان الإنسان ليس من المعصومين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء، معنى ذلك محفوظا، أقصد بذلك محفوظ عن كثير من الصغائر، عند ذلك كفرت بعض صغائره وزيدت في حسناته، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يكفر سيئاتنا وأن يزيد في حسناتنا وأن يسلكنا مسالك الهدى وأن يبعدنا عن مزالق الردى وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى. ولذلك بعد ذلك قال ويتأكد صوم 8 قبله، فهذه الأيام الليالي 10 التي أقسم الله سبحانه وتعالى فيها، والتي قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة، لذلك كل يوم منها يعدل صيام سنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه كان يصوم هذه الأيام التسعة التي يتقرب من ذي الحجة والتي يتقرب فيها إلى الله عز وجل. قال: كذلك المقتضي لأفضلية عشرها على عشر رمضان الأخير، ما دام فيها يوم عرفة فهذا باب تفضيلها. ولذلك هذا اليوم مختص أيضا، يعني يوم عرفة، بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنالك أفضلية خاصة وهنالك أفضلية عامة، فكشهر شهر رمضان هو أفضل الشهور، لأنه كما مر معنا بالأمس يحتوي على ليلة القدر. قال: ويوم عاشوراء، وهو عاشر المحرم، لأنه يكفر السنة الماضية كما في مسلم. وهذا اليوم الذي كان فريضة على المسلمين ونسخ فرضه، وبقي بعد ذلك رمضان الذي كان قد فرض في السنة الثانية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فرضت الزكاة وفرضت زكاة الفطر أيضا. قال: وتاسع، وهو تاسعه لخبر مسلم، لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى السنة القابل الثانية التي تأتي بعد ذلك، لأصومن التاسع فمات قبله. والحكمة من ذلك مخالفة اليهود، ومن ثم سن لمن لم يصمه صوم الحادي عشر، يعني المهم المخالفة. الأصل صوم اليوم العاشر عاشوراء، فإذا أردت أن تخالف فصم يوما قبله أو يوما بعده، لكن التوجيه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أحياني الله إلى قابل، لئن بقيت إلى قابل، لأصومن التاسع. المهم أن نخالف اليهود، وإن صامه لخبر فيه وفي الأم لا بأس أن يفرده. وأما أحاديث الاكتحال، يعني إذا كان بعض الناس لا يريد مثلا أن يفعل هذه الزيادة فليفرد هذا اليوم، فلا بأس في إفراده، فهو يتقرب به إلى الله عز وجل. قال: وأما أحاديث الاكتحال والغسل والتطيب في يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين، فلا يوجد فيها أي شيء، وهي من الأحاديث المنكرة الموضوعة عن هذا اليوم، فلم يفعله أحد من الصحابة ولا استحبه أيضا أحد من المسلمين. من الأيام الفضيلة التي نتقرب فيها أيضا إلى الله عز وجل وصوم ستة أيام من شوال. شوال يأتي بعد رمضان، وإن الله على أقل الدرجات يعطي الحسنة ويضاعف الحسنة بعشر أمثالها، فإذا كان رمضان يعادل عشرة أشهر، عند ذلك بقي لتمام السنة شهران عند ذلك، فإذا صام ستا من شوال وكوفئت بعشر أمثالها فهذه عبارة عن ستين يوما في الأجر والثواب. عند ذلك نقول أضيفت إلى رمضان الذي هو في المضاعفة إلى عشر، فكأنما من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام الدهر. هذا معنى لما في الخبر الصحيح، أن صومها مع صوم رمضان كصيام الدهر، وهذا معنى المضاعفة، مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها. قال: واتصالها بيوم العيد أفضل مبادرة للعبادة، يعني بعد يوم العيد من الأيام التي تحرم أو يحرم فيه الصوم، ولذلك إذا بادر بعد يوم العيد، اليوم الأول هذا يحرم فيه الصوم، الثاني والثالث لا يحرم فيه الصوم، فإذا بادر مباشرة مبادرة إلى العبادة. قال: وأيام الليالي البيض، أي مما يسن أيضا أيام الليالي البيض. لماذا سميت بيضا؟ سميت بيض لأنها من أولها إلى آخرها إنما يكون القمر فيها بدرا ويكون الليل فيها منيرا، وهي الثالث عشر وتالية، يعني الرابع عشر والخامس عشر، لصحة الأمر بصومها، لأن صوم الثلاثة كصوم الشهر. فانظروا إلى هذه المضاعفة. عندما ذكرنا صوم يوم عرفة يكفر السنة السابقة واللاحقة، عندما ذكرنا صوم ستة من شوال مع رمضان أيضا صار كصيام السنة، إذا ذكرنا صيام ثلاثة أيام في كل شهر والله يضاعفها بعشرة كأنما صام الشهر كله. وترى أن هذه الفضيلة التي تكون في الصوم مما يتقرب فيه إلى خالقنا وبارئنا الذي نسب الصوم إليه. نعم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندما خاطب سيدنا أنس: إني أخبرتك أني صائم، إني أصوم في كل من كل شهر ثلاثة أيام فأنا أبدا صائم. هكذا بين المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذ الحسنة بعشر أمثالها، ومن ثم تحصل السنة بثلاثة غيرها لكنها أفضل، ويبدل على الأوجه ثالث عشر ذي الحجة بسادس عشره، لأن الثالث من عشر ذي الحجة هو يعتبر الرابع من أيام التشريق، يعني الرابع من أيام العيد، وهو الثالث من أيام التشريق، ونحن نعلم أنه من الصيام المحرم يوم النحر وثلاثة أيام من أيام التشريق، فيوم النحر إنما يكون في العاشر، وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هنا يتعارض عندنا في يوم واحد في السنة يوم من أيام البيض مع يوم من أيام التشريق، نقول له بدلا أن تبدأ من الثالث عشر تبدأ من الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. وقال الجلال البلقيني: لا بل يسقط ويسن صوم أيام السود، أي الأيام الانمحاق التي لا يكون فيها القمر ظاهرة، وهي الثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاث أو الأول من الشهر الذي يأتي بعده. وصوم الاثنين والخميس للخبر الحسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال: تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. العمل الطيب، العمل المبارك، العمل الذي نتقرب فيه إلى الله عز وجل، الذي ليس فيه ظلم والذي ليس فيه كذب ولا نميمة ولا غيبة ولا إفساد ما بين الناس، وفيه الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا جمعنا الأعمال الطيبة هذه مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك تعرض الأعمال. فأحب الأشياء أن تعرض الأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، والمراد عرضها على الله تعالى. وأما رفع الملائكة لها فإنه مرة بالليل ومرة بالنهار، ورفعها في شعبان محمول على رفع أعمال العام جملة أو مجملة، يعني يحتمل هذا في كل يوم يوجد تسليم، في كل أسبوع في الاثنين والخميس، في كل سنة ترفع الأعمال، وهكذا دواليك من أجل أن تكتب الفضائل للناس والأعمال التي نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وصوم الاثنين أفضل من صوم الخميس لخصوصيات ذكروها فيه. وعد الحليم اعتياد صومهما مكروها شاذ، يعني أن يبقى بنظر الحليم أن الإنسان لو لم يفطر أبدا الاثنين والخميس فإنه يشبه ذلك برمضان. هذا التشبيه ما دام قد ورد الصيام عموما عند ذلك فهذا أمر واضح. طبعا بالنسبة لصيام الدهر، نعم هذا صوم لم يرضه النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه لأنه نذرا، أما لو أراد أن يفعل ذلك تطوعا فإنه إن استطاع صام، وإن لم يستطع ليستطع ترك الصوم. أما أن يفرضه على نفسه، هذا الذي لم يرتضه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه خشية أنه لا يستطيع أن يستمر إلى نهاية حياته. فرع: أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صوم فرض فيها خلافا للمجموع، وتبعه الأسنوي فقال إن نواهما لم يحصل له شيء منهما. قال شيخنا كشيخه: والذي يتجه أن القصد وجود الصوم فيها فهي كالتحية، فإن نوى التطوع أيضا حصل وإلا سقط عنه الطلب. يعني إذا أراد الإنسان أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صوم فرض فيها، يعني لو أراد أن يصوم الإنسان عنده قضاء لله سبحانه وتعالى، فيا ترى لو فعل هذا القضاء في هذا اليوم فهل يحصل له هذا الثواب أم لا؟ يا ترى عندما نفعل نحن بعض الأشياء المتحدة مع بعضها وفعلنا ذلك في النية، كما لو دخل الإنسان فنوى تحية المسجد مع تحية الوضوء أو مع سنة الظهر عند ذلك، فهل يحصل الأمر أم لا؟ وهل يسقط عنه ذلك الطلب الذي فيه القضاء ما دام أنه قصد الفريضة أولا؟ ولو حصل ذلك في يوم عرفة فإنه يثاب على هذا الأمر. فرع: أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي كما يقولون من سنتين لا من سنة، يعني قالوا رجب الفرد، ويعني هذا يقولون رجب الفرد وثلاثة سرد. ما هي الثلاثة السرد؟ وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فالمحرم يأتي من السنة التي بعدها، وإذا أرادوا أن يرتبوها في سنة واحدة فيقولون المحرم أولا ثم رجب ثم ذو القعدة ثم ذو الحج. قال: وأفضلها المحرم ثم رجب ثم الحجة، يعني ذي الحجة، ثم القعدة ثم شهر شعبان، وصوم تسع ذي الحجة أفضل من صوم عشر المحرم اللذين يندب صومهما. ولو جمع الإنسان ما بين هذه الأمور لكان أكثر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فائدة: من تلبس بصوم تطوع أو صلاته، يعني بصلاة تطوع، فله قطعهما لا نسك تطوع، ومن تلبس بقضاء واجب حرم قطعه ولو موسعا، ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعا أو قضاء موسعا وزوجها حاضر إلا بإذنه أو علم رضا. المسألة الأولى: من تلبس بصوم تطوع، أحب أن يصوم يوم الاثنين مثلا، هذا التطوع لله عز وجل، أو اعتكاف وكان تطوع، أو يريد أن يتوضأ أو أن يصلي أو أن يطوف، أي لا أي شيء، إن أي عبادة كانت، يقول عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ويقاس عليها بقية الأمور. ولذلك نجد يعني إن الشروع في هذه الأمور ليس ملزما، ولذلك ربما تذهب إلى إنسان فيضع لك طعام وبعد ذلك لو قلت له إني صائم فإن ذلك يحزنه، فعند ذلك لو أفطرت من أجل جبر خاطره عند ذلك فهذا أمر جائز وليس عليك أي نوع من أنواع القضاء. لكن إذا كنت باقيا عند ذلك الإنسان إلى الغروب فلا حاجة في ذلك أن يعني يطلب منك الإفطار، فأنت جالس عنده، بدل أن يقدم لك هذا الطعام مثلا على الغداء، من الممكن أن يقدم لك هذا الطعام على الإفطار، اللهم إلا إذا كان هنالك جمع، وأحب أن تكون أنت يعني تاجا لهذا الجمع فلا بأس في أن تقطع صومك. كذلك لو دخل الإنسان في صلاة وأحب أن يقطعها هذا ممكن، لكن إنه يرتكب في ذلك كراهة. الأصل للإنسان إذا بدأ بشيء أن يتمه، لكن قد يحدث لسبب ما، فإذا وجد العذر زالت الكراهة، وإذا كان الأمر بدون عذر عند ذلك لماذا افتتحت صلاة وأنت تقطعها بدون هذا العذر؟ ومن تلبس بقضاء واجب، القضاء الواجب كان مثلا في يصوم عن رمضان بسبب مرض أو بسبب كفارة إلى غير ذلك، قضاء واجب حرم قطعه، لأنه الآن هذا بالنسبة إليه واجب عيني، وعندما كان واجبا عينيا وكان فريضة فالأصل ألا يقطع الإنسان الفريضة، فلو قطعها كان حراما وليس عليه شيء إلا أن يقضي ذلك الأمر مرة ثانية. قال ولو موسعا، ما معنى موسع؟ لو أفطر الإنسان في رمضان عامدا عند ذلك ما عليه إلا أن يبادر إلى الصيام لأنه آثم، نعم، وأن يبادر مباشرة إلى الصيام. أما إذا كان إنسان مريضا أو المرأة الحائض أو النفساء أو المرضع يمر عليها السنة من رمضان إلى رمضان الآخر، فإذا صامت في أي يوم من هذه الأيام أجزأها القضاء، لذلك سميناه موسع، يعني أن تصوم هذه الأيام التي كانت حيضتها فيها 6-7 أكثر أقل، يعني من انتهاء رمضان إلى مجيء رمضان الآخر، هذا يسمى موسع. أما لو بقي إلى رمضان 7 أيام وعليها قضاء 7 أيام صار الوجوب مضيق، يعني هذه الأيام لا تسع إلا هذه 7، عند ذلك يجب عليها أن تصوم ويحرم عليها القضاء. ويحرم على الزوجة أيضا، الزوجة لا تأخذ نفقتها من زوجها إلا إذا كانت مكنته من نفسها ولم تكن ناشزا وذهبت معه في حله وترحاله إذا أمرها بذلك، فيها في هذه الأحوال عند ذلك تستحق مثلا النفق. ولذلك ينبغي على كل امرأة أرادت أن تقوم الليل أو أن تصوم رمضان أو أن تصوم يعني قضاء رمضان عند ذلك أن تأخذ الإذن من زوجها، فإن أخذت الإذن عند ذلك حق لها أن تصوم، وإلا عند ذلك نقول لها لو طلب منك الإفطار فعليك أن تفطري. أما إذا كان زوجها حاضر ويعلم دائما أنها تصوم الاثنين والخميس وهو موافق على ذلك، فهل يحتاج هذا إلى تكرار في كل مرة؟ لا. القضاء الموسع فريضة، فتقول له أنا أريد أن أصوم مثلا ما تسمي الناس الدين الذي علي، يعني من قضاء أيام الحيض أو النفس، إذا كان موسعا لابد من استشارته، وإن كان مضيقا فلا حاجة إلى كل يوم إلى لا تصومي لا تصومي، بعد ذلك ما بقي إلا أيام إلى رمضان صار أمر الله عز وجل فوق أمره. أخيرا في هذا الباب قال تتم، يحرم الصوم حرام في أيام التشريق. أيام التشريق هي أيام العيد، عيد الأضحى الثاني والثالث والرابع، أو نسميه اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، والعيدين يعني يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، فالفطر في عيد الفطر كالصيام في رمضان، فإن الله أوجب علينا الفطر في يوم الفطر كما أوجب علينا الصيام في يوم الصيام في رمضان. وكذا يوم الشك، يوم الشك لمن لم يكن له عادة في الصيام، وهو اليوم الذي يتحدث الناس عنه، هل هو هذا اليوم الأخير من شعبان أو الأول من رمضان، هذا يسمى يعني يوم الشك. أما لو كان يصوم اثنين وخميس بشكل دائم وكان هذا اليوم يوم شك عند ذلك لا يحرم فيه الصوم. قال لغير ورد، هذا صاحب الورد الذي يصوم كل اثنين وخميس أو كل خميس أو كل اثنين وقد أو يعني يصوم الأيام التي مثلا كالأيام البيض والأيام السود فيقع فيها هذا اليوم، عند ذلك لا يحرم عليه. وهو يوم 30 شعبان، وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال، يا ترى اليوم هو أول رمضان أم آخر كذا، لكن لم يثبت حقيقة ولم يثبت. وكذا بعد نصف شعبان، بعد نصف شعبان إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تصوموا صيام تطوع لم تعتادوه ولا صيام يعني أما صيام الفريضة فهذا يبقى موسعا يعني ويصبح على صاحب الصوم مضيقا، نوسع عليه في الصوم حتى آخر يوم. أما بالنسبة للذي لم يبقى له من الأيام إلا هذه الأيام فهذا سميناه يعني وجوب مضيق عليه في هذه الأيام. أو لم يوافق عادته، كأنه يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود مثلا. قال ولم يكن عن نذر، فلو كان قد نذر لله عز وجل مثلا أن يصوم شعبان بالكامل، وهذا يوم من أيام شعبان، والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منا لا تقدموا أي لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما أي صيام داود فليصمه، وبعد ذلك قاسوا العلماء عليه النذر والقضاء والكفارة إلى غير ذلك. ولم يكن عن نذر أو قضاء ولو عن نفل، يعني النفل هل يقضى؟ نعم. بعد ذلك قال الشيخ باب الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى كما أكرمنا بقراءة باب الصيام أن يغفر الله لنا وأن يرحمنا وأن يكتبنا في عداد المغفور لهم المقبول، وأن يتكفل الله سبحانه وتعالى بنا في يوم القيامة بصيامنا، وأن يتقبل عنا، والحمد لله رب العالمين.